50 languages. 61. 61. الأعداد الترتيبية. أوردنستال. الشهر الأول هو كانون الثاني. Den første måned januar. الشهر الثاني هو شباط. Den anden måned februar. الشهر الثالث هو آذار. Den tredje måned marts. الشهر الرابع هو نيسان. Den fjerde måned april. الشهر الخامس هو أيار. Den femte måned maj. الشهر السادس هو حزيران. Den sjette måned juni. الأشهر الستة عبارة عن نصف سنة. Seks måneder et halvt år. كانون الثاني شباط آذار يناير فبراير مارس نيسان أيار حزيران أبريل ماي يوني. الشهر السابع هو تموز. Den syvende måned juli. الشهر الثامن هو آب. Den 8. måned august. الشهر التاسع هو أيلول. Den 9. måned september. الشهر العاشر هو تشرين الأول. Den 10. måned oktober. الشهر الحادي عشر هو تشرين الثاني. Den 11. måned november. الشهر الثاني عشر هو كانون الأول. Den 12. måned december. الاثنى عشر شهرا هي عبارة عن سنة. 12 måneder et år. تموز آب أيلول. Juli, august, september. تشرين الأول، تشرين الثاني، كانون الأول. Oktober, november, december.